يقول أسكن شمال السويد ولا يوجد شروق ولا وغروب، كيف تحسب المواقيت؟ أنتم في هذه الحالة ماذا تفعلون عندما لا يكون هناك شروق وغروب؟ فإنكم تقتدون بأقرب البلاد التي فيها شروق وغروب، أقرب البلاد التي لكم التي فيها شروق وغروب. و لو أن إنسانا يعني في بلد فيها ليل ونهار يجب العمل بمقتضى ذلك طال النهار أم قصر، لكن إذا ما فيها ليل ونهار كالدوائر الخطبية فيها يمكن نهار 6 أشهر يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم تقديرا. فبعضهم قال على أقرب البلاد إليهم اللي فيها ليل ونهار، وبعضهم قالوا يقدرها أو يعني يسيرون على يعني على أم القرى، لكن الأقرب يعني يقدرون أقرب يقدرون أو أنهم يسيرون على حسب أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار منتظم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا أرجح الأقوال، لأن أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار منتظم أحق أن يتبعوه، وأقرب إلى مناخهم وأقرب إلى مكانهم فيتقيدون به، والحمد لله.